أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قلت ما من واجب إلا وله علة تامة، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها، التخصيص بالواجبات التولدية بلا مخصص. هذا الإشكال يرجع إلى ما تقدم في كلام المصنف من الإشكال على صاحب الفصول. الإشكال مقتضى كلام صاحب الفصول أن الواجب هي خصوص مقدمات الواجبات التوليدية، بمعنى الواجبات التي مقدماتها إلى التام لتحققها. هذه الواجبات، لأن العلة التامة مقدمة موصلة فتكون واجبة على رأي صاحب الفصول، فوجوب المقدمات على رأي صاحب الفصول مختص بهذا القسم من المقدمات، مقدمات واجبات توليدية. مع أن صاحب الفصول يقول بوجوب مطلق المقدمات الموصلة، سواء كانت المقدمات الموصلة مقدمات الواجبات التوليدية أو الواجبات المباشرية. هذا هو الإشكال. فالإشكال هو تخصيص وجوب المقدمة بمقدمة الواجبات التوليدية، مع أن قول صاحب الفصول هو وجوب مطلق المقدمة الموصلة، سواء كان مقدم الواجب التوليدي أو الواجب المباشر. هذا السؤال يرجع إلى هذا الإشكال على كلام صاحب الفصول، على إشكال اختصاص وجوب المقدمة بمقدمات واجبات توليدية. فتوضيح الإشكال، لا يلزم لا وجه لهذا الإشكال، بل الواجب هي مطلق المقدمات، أعم من مقدمات الواجبات التوليدية أو الواجبات المباشرية. لماذا مباشرية؟ توضيح هذا الإشكال يحتاج إلى المقدمة كي يتضح المراد من المباشرة. المقدمة هي الفرق بين الواجب التوليدي والواجب المباشر، الفرق الواجب التوليدي ما لا يتحقق إلا بواسطة، وتلك الواسطة علة لوجود الواجب التوليدي كالإحراق في النار. نفرض إحراق شيء في النار يكون واجب، مثلا من باب المثال إلقاء ذلك الشيء في النار مقدمة لهذا الواجب. هل يمكن الإحراق من دون الإلقاء في النار؟ لا، فالإلقاء في النار مقدمة لهذا الواجب. فالإحراق يكون واجبا توليديا، أي واجب يحتاج إلى واسطة وهي الإلقاء في النار. الإلقاء في النار مقدمة لوجود هذا الواجب، هذا معنى الواجب التوليدي. والواجب المباشر ما يفعله الإنسان لا يحتاج إلى العلة غير المقدمة، كعقد النكاح إذا كان واجبا يتحقق بالصيغة المخصوصة، أو كالحرية تتحقق بالصيغة المخصوصة أنت حر، أو الملكية تتحقق بصيغة خاصة بعت وقبلت. هذا معنى الواجب المباشر، يكون من أفعال بالمباشرة لا يحتاج إلى واسطة غير مقدمة غير لفظ. بعد هذا الفرق بين الواجب المباشر والواجب التوليدي تقريب الإشكال. أن كل واجب يكون ممكن، كل فعل واجب يكون ممكن، وكل ممكن يحتاج إلى العلة، له العلة يحتاج إلى العلة. فكما للواجبات التوليدية علل، كذلك للواجبات المباشرية باعتبار كونها ممكنة علل. وتلك العلل موصلة إلى الواجب، إذ لا تنفك المعلول عن العلة، موصلة إلى الواجب وهو المعلول. ومقدمات للواجب، فلا فرق بين مقدمة الواجب المباشر وبين مقدمة الواجب التوليدي، لا فرق بينهما. كما أن مقدمات واجبات المباشرية علل، أي مقدمات الواجبات التوليدية علل، كذلك مقدمات الواجبات المباشرية علل. فتكون المقدمة في كلا القسمين موصلة، فهي واجبة على قول سائر الفصول، لأن قول سائر الفصول وجوب المقدمة الموصلة. فالمقدمة الموصلة واجبة سواء كانت مقدمة الواجب المباشر أو التوليدي، فلا يلزم الاختصاص، فلا يلزم إشكال الاختصاص بوجوب المقدمة في الواجب التوليدي، لا، مطلق المقدمة الموصلة واجبة نظرا إلى هذا، سواء كان من المقدمات الواجبات التوليدية أو من المقدمات الواجبات المباشرية، فلا وجه لاختصاص وجوب المقدمة الموصلة بمقدمة الواجب المباشري كما تقدم من كلام المصنف إشكالا على صاحب الفصول، لا وجه لهذا الاختصاص. هذا هو الإشكال ورد الاختصاص. قلت نعم، هذا الجواب. توضيح هذا الجواب يتوقف على مقدمة، إذ بدون المقدمة يبقى المطلب مهمل، مو يتضح 100% يعني. فلا بد من مقدمة. توضيح هذا الجواب يتوقف على مقدمة، وهي أن المقدمات، مقدمات الواجبات المباشرية هذه المقدمات غير مقدورة فلا تكون واجبة، وبعبارة أخرى المقدمة هي الفرق بين مقدمة الواجب المباشري وبين مقدمة الواجب التوليدي. مقدمة الواجب التوليدي مقدورة للمكلف 100%، تكون من الأفعال الاختيارية للمكلف، ولكن مقدمة الواجب المباشري بعض هذه المقدمات ليست مقدورة للمكلف. كيف؟ إذ من مقدمات الواجب المباشري إرادة الإنسان، إرادة الإنسان من المقدمات. مثلا من باب المثال، للحج مقدمات قطع المسافة، تحصيل زاد والراحلة وسائر ما يتوقف عليه السفر إلى الحج، ومنها الإرادة. من مقدمات الحج الإرادة. ثم الإرادة غير اختيارية، نفس الإرادة غير اختيارية. لماذا؟ لأن الفعل الاختياري ما يكون مسبوق بالإرادة، هذا معنى الفعل الاختياري. إذا كان الفعل مسبوق بالإرادة يسمى هذا الفعل اختياريا. ثم الإرادة لا تكون مسبوق بإرادة أخرى، إذ لو كانت الإرادة مسبوقة بإرادة أخرى لزم التسلسل، إرادة أخرى أيضا مسبوقة بإرادة ثالثة، ثالثة مسبوقة بإرادة رابعة إلى ما لا نهاية. فتجنبا عن التسلسل لا تكون الإرادة مسبوقة بإرادة أخرى. إذا لم تكن الإرادة مسبوقة بإرادة أخرى فالإرادة ليست فعلا اختياريا، والفعل إذا لم يكن اختياريا لا يكون واجبا، لا يتعلق به الأمر، سواء كان وجوب هذا الفعل غيريا كالمقدمة أو نفسيا كفعل من الأفعال. كما أن الفعل المقدمة إذا لم تكن اختيارية لم يتعلق بها الوجوب الغيري، كذلك إذا كانت المقدمة مركبة من الاختيار وغير الاختيار أيضا لا يتعلق بها الوجوب. ومحل الكلام من هذا القبيل، بعد هذه المقدمة محل الكلام من هذا القبيل، المقدمة لواجب المباشر في محل الكلام مركبة من الفعل الاختياري وغير الاختياري. فعل الاختياري بالنسبة إلى الحج، مقدمة الحج قطع المسافة، تحصيل الزاد والراحلة. الغير الاختياري إرادة الحج، نفس الإرادة غير اختياري. فمجموع المقدمة المركب من الاختياري وغير اختياري غير واجب، غير واجب. والنتيجة أن المقدمة الموصلة في الواجب المباشر غير واجبة، المقدمة الموصلة في الواجب التوليدي واجبة، في الواجب التوليدي واجبة، مقدمة الموصلة في المباشر ليست مقدمته واجبة، لأن مقدمته مركبة من الفعل الاختياري وغير الاختياري. ولازم ذلك هو اختصاص وجوب المقدمة الموصلة إذا كانت مقدمة للواجب التوليدي، اختصاص وجوب المقدمة الموصلة إذا كانت مقدمة الواجب التوليدي. فما ذكر في الرد هذا الاختصاص في غير محله، الاختصاص هو الصحيح، اختصاص وجوب المقدمة الموصلة إذا كانت المقدمة مقدمة للواجب التوليدي، وهذا خلاف رأي صاحب الفصول. صاحب الفصول يقول بوجوب مطلق المقدمة الموصلة سواء كانت لواجب توليدي أو لواجب مباشري، فيبقى الإشكال الاختصاص على حاله. فهذا إن قلت رد للاختصاص إشكال الاختصاص، وقلت رد لهذا الإشكال، فالحاصل يبقى اختصاص وجوب المقدمة في المقدمة في مقدمة الموصلة إذا كانت مقدمة للواجب التوليدي، وهذا خلاف رأي صاحب الفصول. فإن قلت ما من واجب إلا وله علة تامة ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها، أي بدون العلة، فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص، هذا الإشكال تخصيص بلا مخصص. قلت نعم، وإن استحال الصدور الممكن بلا علة، إلا أن مبادئ اختيار الفعل الاختياري من أجزاء علته، علة ذلك الفعل، وهي المبادئ لا تكاد تتصف بالوجوب، المبادئ كالإرادة ومقدمات الإرادة لا تتصف بالوجوب. لماذا؟ لعدم كونها بالاختيار، لعدم كون الإرادة وهي مبادئ فعل الاختياري بالاختيار. وإلا لو فرضنا أن هذه المبادئ مسبوق بإرادة أخرى وتكون بالاختيار، لتسلسل فرض كون المبادئ اختيارية مستلزم للتسلسل كما ذكرنا من الخارج، كما هو واضح لمن تأمل. هذا هو الجواب. ولأنه لو كان معتبرا في الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الإتيان بها من دون انتظار للترتب الواجب عليها. هذا هو إشكال آخر على صاحب الفصول على القول بوجوب المقدمة الموصلة. تقريب هذا الإشكال لو كان الترتب بالمقدمة معتبرا في وجوب المقدمة إذ على هذا الفاس تكون المقدمة مقدمة مسلة. لما يسقط وجوب المقدمة لو أتى بها من دون ذي المقدمة، لما سقط وجوبه. لماذا؟ إذ يسقط الواجب إذا كان بما هو الواجب، مقدمة من دون ترتب ذي المقدمة ليست بواجب، فإذا أتى بها لم يسقط الواجب، إذ لم يأتي بما هو الواجب لم يسقط الواجب. ما أن المفروض سقوط الواجب، ما أن المفروض سقوط وجوب المقدمة مع الإتيان بها وإن لم يترتب عليها الواجب، أي إن لم يأتي بالواجب وجوب المقدمة يسقط، يبقى وجوب الواجب فقط. فهنا احتمالات: هل سقوط وجوب المقدمة هل هو بالموافقة والامتثال أو بالعصيان والمخالفة أو بانتفاء الموضوع؟ إذ لسقوط الواجب عن ذمة المكلف هذه الطرق الثلاثة: يسقط الواجب عن ذمة المكلف إما بالموافقة، معنى الموافقة أتى بالواجب، كانت الصلاة واجبة أتى بالصلاة سلم فيسقط الأمر بالصلاة، وإما بالعصيان الصلاة واجبة وترك الصلاة، ترك الصلاة مضى وقت الصلاة فيسقط الصلاة في الوقت، يسقط وجوب الصلاة. هذا هو الطريق الثاني. أو بانتفاء الموضوع كدفن الميت يكون واجب على المكلف، جاء أن الميت فقد أو غرق في البحر لا يتمكن أحد من إخراج الميت من البحر، ينتفي موضوع، ما هو موضوع وجوب الدفن؟ ميت، فينتفي وجوب واجب، وجوب الواجب مع انتفاء الموضوع. ثم تطبيقه في محل الكلام: حينما يأتي المكلف بالمقدمة يسقط وجوب المقدمة، وإن لم يأتي بالواجب وإن لم يترتب عليها الواجب يسقط وجوب المقدمة. ثم يسقط وجوب المقدمة، هل سقط وجوب المقدمة بالعصيان؟ المفروض عدم العصيان، أتى بالمقدمة ليس آتي، أو بانتفاء الموضوع والمفروض وجود الموضوع والإتيان بالمقدمة، إلا أن سقوط وجوب المقدمة هو الامتثال، إتيان بها. ولازم ذلك أنه لا يعتبر في وجوب المقدمة ترتب، بل المقدمة واجبة ذات المقدمة سواء أن ترتب عليه الواجب أو لم يترتب عليه الواجب. هذا إشكال آخر على صاحب الفصول. ولهذا يقول: ولأنه لو كان معتبرا في الترتب، كما يقول صاحب الفصول، معتبر في مقدمة الترتب، ترتب الواجب على المقدمة، لما كان الطلب المتعلق بالمقدمة يسقط بمجرد الإتيان بها، لما كان الطلب المتعلق بالمقدمة يسقط، مع أنه يسقط بمجرد الإتيان من دون انتظار ترتب الواجب عليها، مع أنه سقط بحيث لا يبقى في البين إلا طلب الواجب وإيجاب الواجب فقط، كما إذا لم تكن هذه بمقدمة الواجب، لم تكن هذه بمقدمة الواجب ليس هنا إلا طلب الواجب وإجابه، كذلك إذا أتى بالمقدمة أيضاً لا يبقى إلا طلب الواجب وإجاب الواجب أو إجاب الواجب، أو كانت حاصلة من الأول أو كانت المقدمة حاصلة من الأول لا يبقى هنا إلا طلب الواجب على هذا الفرض قبل إيجاب الواجب، مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلا بالموافقة، هذا أحد الاحتمالات الثلاثة كما ذكرنا من الخارج، أو بالمعصية والمخالفة أو بارتفاع موضوع التكليف كما في سقوط الأمر بالكفن بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه مثلا لا يبقى ميت فيسقط دفن الميت بانتفاء الموضوع، ولا يكون الإتيان بها بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة، سقوط المقدمة ليس إلا بالموافقة في محل الكلام، ولازم ذلك أن المقدمة الواجب واجبة وإن لم يترتب عليها الواجب، بعبارة أخرى وإن لم تكن موسلة. إن قلت كما يسقط الأمر في تلك الأمور كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به الغرض من كالسقوط في التوسلات بفعل الغير أو المحرمات، قلت نعم هذا الإشكال، توضيح هذا الإشكال أن الطرق سقوط الوجوب الواجب ليست منحصرة بالأمور الثلاثة المذكورة، بل هنا طريق رابع لسقوط وجوب المقدمة، الطريق الرابع ما ليس بمأمور به يسقط به الواجب، يسقط به وجوب الواجب، ومثال ذلك تحصيل طهارة الثوب للصلاة واجب، تطهير الثوب نجس للصلاة واجب، إذا طهارة الثوب من مقدمة الواجب، فإذا حصل هذا التطهير بسبب الغير المكلف صديقه طهر ثوبه ألا يسقط وجوب التطهير؟ سقط حصل التطهير فيسقط وجوب التطهير، مع أن غسل صديقي ليس واجبا من باب المقدمة، أو كان محرم غسل ثوبه بالماء الذي ليس من صاحب الثوب من غير صاحب الثوب، صاحب الماء ليس براضي، غسل الثوب حصل التطهير ولو بالماء الغسل حصل التطهير فيسقط وجوب تطهير الثوب، فلا ينحصر طرق سقوط الوجوب بالثلاثة بل هذا الطريق الرابع، والمقام من هذا القبيل إذا لم تكن مقدمة موسلة يسقط به بها الوجوب المقدمة وليست بواجبة، ليست بواجبة، هذا هو الإشكال، الجواب عن هذا الإشكال، يقول المصنف الجواب عن هذا الإشكال فرق بين أن يكون تطهير الثوب في المثال فعلا للمكلف وفعلا لغيره، كيف؟ من تجب عليه السلام ويكون ثوبه نجسا فيغسله، يغسل ثوبه، لا يغسل ثوبه شخص آخر، لا، نفسه يغسل ثوبه. إذا غسل ثوبه فيسقط وجوب، وهي تطهير الثوب، لكون هذا التطهير واجب، لأن التطهير في المكلف، فلا معنى من اتصافه بالوجوب، فهذا واجب سقط لأجل الموافقة، والموافقة أحد الطرق الثلاثة، أحد الطرق الثلاثة، ولازم ذلك أن المقدمة واجبة وإن لم تكن موسلة، وإن لم تسل بعد تطهير الثوب مثلا، كي يكون هذه المقدمة موسلة. إن قل لعل التفاوض بينهما في صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموسلة دون الأخرى أوجب التفاوض بينهما في المطلوبية وعدمها. إن قلت كما يسقط الأمر في تلك الأمور الثلاثة كذلك يسقط بما ليس بمأمور به كما ذكرنا من الخارج فيما يحصل به الغرض من المأمور به كسقوطه في التوسليات، سقوط الغرض أو وجوب المأمور به في التوسليات بفعل الغيب أو المحرمات كما ذكرنا من الخارج. هذا الإشكال. قلت نعم، ولكن لا محيس عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلف متعلقا للتلب، لا محيس عن كونه متعلقا للتلب ويكون واجبا فيما لم يكن فيه مانع، وكذلك في محل الكلام ليس مانع وهو كونه بالفعل محرما، هذا بيان المانع، ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوض، أي لا يكون بين الموسل وغير الموسل تفاوض أصلا، فكيف يكون أحدهما متعلقا للتلب فعلا دون الآخر؟ لا يعقل أن يكون أحدهما متعلقا للتلب دون الآخر، لا فرق بين الموسل وغير الموسل. وقد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه. الحمد لله، يكفي.